فكتمت ضحكي. أنا أيضا في مستهل حياتي القضائية كنت أفعل فعله، ولقد قسى علي القدر أشد مما قسى على هذا الشاب، فنكبني بقضية تزوير معقدة كانت هي أول عهدي بالتحقيق. ولن أنسى اضطرابي وقتئذ وقد مثل أمامي المتهم المزور بطول وذلاقة لسانه واعتياده المثول أمام القضاء، فذهبت الأسئلة المجهزة من رأسي ولم أدري ما أقول، وانتظر الرجل واقفا في هدوء أن أفتح فمي أو يفتح الله علي بسؤال، وتصبب مني شبه عرق وأنا أرى المتهم أحسن مني حالا وأربط جأشا وأقوى امتلاكا لأمره، وخيل إلي أنه يسخر مني في دخيلة نفسه. وكان كاتب التحقيق رجلا قديما ذا مران طويل، صادف في حياته ولا شك عشرات من المساعدين الجدد أمثالي، عرف ما بي فأسرع يعاونني ويلقنني ما ينبغي أن أبدأ به من أسئلة، وأن أتقبل منه المعاونة بأنفة وكبرياء دون أن أظهر حاجتي إلى تدخله. وأمثال هذا السكرتير الهرم من ذوي الحق المغموط والفضل المجهول مثيرون، وقد سمعت أحدهم يقول لي مشيرا إلى بعض من كبار رجال القضاء: علمناهم الشغل ومشوا وارتفعوا وبقوا قضاء ومستشارين، والواحد منا واقف مطرحه لا يكبر ولا يصغر زي جحش السبخ،